بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في شرح الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وقد أنهينا في الدرس الماضي مواقيت الصلاة، وذكرنا بعد ذلك مبحث الأذان، واليوم نبدأ في أفعال الصلاة. ونعلم أن للصلاة أفعال يجب تقديمها على الصلاة، يقال لها شروط الصلاة. وعندنا أفعال داخل الصلاة تقسم إلى فرائض وإلى واجبات وإلى سنن وإلى مستحبات وإلى آداب. فالآن نبدأ بالأفعال التي تتقدم على الصلاة مما يسمى بشروط الصلاة. نعم. باب ما يفعل قبل الصلاة. باب ما يفعل قبل الصلاة، وهي 6 فرائض: طهارة البدن. الفرض الذي يشمل الشرط والركن يقال له فرض. فاستقبال القبلة شرط وهو فرض. طيب الوضوء فرض، طب الركوع كمان فرض، والسجود كمان فرض، لكن الفرق بقى أن الوضوء وأن استقبال القبلة تجب خارج الصلاة فتكون شروط، والركوع والسجود داخل الصلاة فيسمى ركن. إذن معناه الشرط ما كان خارجا عن الماهية، والركن ما كان داخل في الماهية. نعم. وهي 6 فرائض: طهارة البدن من النجاستين، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. نعم. أما طهارة الإمام الشيخ أبو داري في المراقي ذكر ما يقال 27 فرضا، جمع الشروط والأركان في مبحث واحد سماه فرائض الصلاة. أما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، الحديث. وإنه يوجب الطهارة من النجاسة الحكمية. وقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم وصلي، يوجب الطهارة عن النجاسة الحقيقية. أما طهارة الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. وأما المكان فلقوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما ستر العورة فلقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أئمة التفسير: هو ما يواري العورة، هذا هو الزينة يعني. نعم. والمستحب أن يصلي في 3 أثواب. إذن ذكر الآن أول أخوان شيء الطهارة، ذكر أولا الطهارة. طبعا الطهارة ما معنى تفصيلها هنا، فقط عم يذكر حيثية واحدة، وهي أن الطهارة شرط للصلاة. أما أحكام الطهارة الحكمية والحقيقية مر معنا سابقا في حكم الحدث والخبث وأنواع كل منهما وكيفية التطهير عنه. ثم ذكر الشرط الثاني. إذا أول شيء الطهارة من الأحداث والأنجاس أو الأخباث. ثم ذكر الشرط الثاني وهو ستر العورة. ستر العورة أيضا شرط من شروط الصلاة. نعم. قميصا وإزارا وعمامة. نعم. هذا المستحب أخواننا. إذا الشرط أن يستر ما بين سرته وركبته، هذا هو الشرط. طيب، والمستحب أن يصلي ب3 أثواب اللي هن القميص مثل الجلابية يعني من الكتف إلى أسفل القدمين، ثم الإزار من السرة إلى الركبة، والعمامة لغطاء الرأس. نعم. ولو صلى في ثوب واحد يتوشح به جاز، لكنه يكره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين، حين سئل عن الصلاة في ثوب واحد. نعم. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه. ولا يجوز للمرأة إلا أن تستر بالثوب الواحد رأسها وجميع بدنها، ويكره أن يصلي في السراويل وحده. ليس على كتفيه منه شيء. الآن مثلا ممكن إنسان في مسبح أو ما شابه ذلك يصلي الشباب أحيانا بهذا من السرع الركبة، لا هذه صلاة مكروهة أخواننا، وينبغي أن نعلم أنفسنا ونعلم شبابنا أن لا يقع في هذه المكروهات. نعم. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. قال أبو حنيفة: الصلاة في السراويل يشبه فعل أهل الجفاء، يشبه فعل أهل الجفاء كما يفعل بعض المحرمين بالحج. نعم، حتى في الحرم قد ترى هذا المنظر، لإنسان في الحرم ماذا يفعل؟ يشيل الرداء ويبقى فقط بالإزار ويصلي هكذا. نقول هذه صلاة مكروهة، وهو أين؟ في الحرم في الحج. نعم. كذلك إخواننا أحيانا إنسان بيصلي وهو كاشف إحدى الكتفين في الإحرام، كذلك هذا في كراهة. لماذا؟ الضباع فقط شرط أو سنة فقط في الطواف، أما في الصلاة ليس بسنة. فلو كان إنسان يطوف مع طواف القدوم مثلا أو طواف العمرة وتخيل الصلاة بين أشواط الطواف أذن العشاء مثلا، ماذا يفعل؟ يضبط رداءه على الكتفين ويصلي العشاء مستور الكتفين، ثم إذا عاد إلى الطواف يكشف كتفه الأيمن لطبق سنة الضباع. نعم. وفي الثوب يتوشح به أبعد من الجفاء. نعم. وفي قميص ورداء عادة الناس. قال: وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته. إذن السرة ليست بعورة، لكن كل جزء تحت السرة فهو من العورة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه. نحط أخواننا أن محيط السرة من كل الجوانب، كل ما تحت هذا المحيط فهو عورة. فلما الرجل الآن يصلي وينكشف أسفل ظهره تحت هذا المحيط، نقول هذا انكشف جزء من عورته، وبالتالي صلاته فيها كراهة، وربما أدى ذلك إلى بطلان الصلاة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الركبة من العورة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الركبة من العورة، ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ. والفخذ كله عورة. طيب والساق ليست بعورة، طيب ملتقى الفخذ والساق يا ترى هل هي عورة أو لا؟ فالاحتياط أن تكون عورة. فقلنا بكونها عورة احتياطا. قال: وكذلك الأمة بل أولى، وبطنها وظهرها عورة لأنه موضع مشتهى، فأشبه ما بين السرة والركبة. الأمة المملوكة سواء كانت قنا أو مدبرة أو أم ولد، فإنها تلزم بإضافة ما بين السرة والركبة أيضا الظهر والبطن، يعني الآن البطن وما يحاذيه من الظهر هذا هو عورتها في الصلاة. نعم. والمكاتبة والمدبرة والمدبرة والمدبرة وأم الولد كالأمة. قال: وجميع بدن الحرة عورة. قال صلى الله عليه وسلم: الحرة عورة مستورة. قال: إلا وجهها وكفيها، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما الذي يظهر منها؟ الكحل والخاتم، وليس المراد منه ما ظهر من الزينة، أي ما ظهر من مواضع الزينة، من مواضع الزينة. أما المرأة تظهر زينتها ما بيصير. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الكحل والخاتم. ومن ضرورة إبداء الزينة إبداء موضعها، فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، ولأنها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة. وفي القدم روايتان. والوجه ليس بعورة لكنه فتنة، فإذا أمنت الفتنة جاز الكشف، وإذا لم تؤمن وجب الستر. نعم. الآن بعض الناس يقول لك إن لسه أنت هتتكلم الوجه عورة ولا مو عورة، شوف النساء شو عم تلبس. نقول له: يا أخي نحن الآن ننكر عن النساء ما تلبس، لكن لابد أن نبين شرع الله عز وجل ولا نتساهل تساهل الناس، بل واجبنا أن نبين دائما الحكم الأصلي في الشريعة. نعم، خصوصا الآن إخواننا أن هناك من يقول الآن أن هذا المنديل أو غطاء الوجه هذه عادة عباسية أو ما شابه ذلك، حتى أن البعض يقول أسوأ من هذا، يقول هذا المنديل اخترعته الزانيات في العهد العباسي شان إيش؟ شان إذا دخلت إلى بيت أو خرجت لا تعرف والعياذ بالله. هذا كلام إخوان خطير جدا كلام هاد، بينما ينسى الحديث الشريف رحم الله نساء الأنصار ما إن سمعنا آية الحجاب حتى جئنا إلى المسجد نعم كأنهن غرابيب سود، إنك كان غطاء كامل الوجه. نعم، وفي القدم روايتان، إن هل هما عورة أو لا؟ نعم، صحيح أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. نعم، ولو انكشف ذراعها جازت صلاتها. هذا على رواية عند أبي حنيفة، أما الصحيح أنه لا يجوز. نعم، لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار، وتحتاج إلى كشفه في الخدمة كالطبخ والخبز. نعم، وستره أفضل. لا الحل مو بس أفضل، واجب. إنه القول الصحيح أن الذراع عورة وليس كالوجه والكفين. هذا القدم في روايتين، أما الذراع سبحان الله رواية ضعيفة إخوان عند الأحناف، والصحيح أنها عورة. والعورة عورتان، غليظة وهي السوءتان، وخفيفة وهي ما سواهما. نعم، فالمانع من الغليظة ما تبدو زيادة على قدر الدرهم، فإذا ظهر زيادة على قدر الدرهم منعت صحة الصلاة. وأما ما سواها من الأعضاء فإذا ظهر ربع العضو منع الصلاة، وإن كان أقل لا يمنع، لكن مو معناه يجوز الكشف ولا يجوز النظر، وإنما عم نحكي فقط في صحة الصلاة. يعني لو إنسان ظهر جزء من فخذه، شو حكم؟ نقول لا يجوز لك إظهاره هذا الجزء. طيب شو حكم النظر؟ أيضا لا يجوز. طيب لو صلى هكذا شو منقول صحة صلاته؟ إذا صحة الصلاة شيء، وجواز الكشف وجواز النظر شيء آخر. نعم، وفي الخفيفة ربع العضو كما في النجاسات. نعم، لما قسم النجاسة إلى غليظة وخفيفة. نعم، والذكر عضو بانفراده. الذكر عضو الآن من الرجل، يعني هذا عضو بانفراده، فإذا ظهر منه يعني قدر الدرهم هنا إيش؟ تبطل الصلاة. نعم، وكذا الأنثيان. قال ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد. نعم، لأن التكليف بقدر الوسع. إذا إنسان الآن أراد أن يصلي وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وليس عنده ما يزيل به النجاسة أو مائع آخر، ما الحكم؟ صلى بالنجاسة ولا إعادة عليه. نعم، فإن كان الطاهر ربع الثوب أو أكثر صلى فيه. إذا كان المقدار الطاهر من الثوب ربع الثوب وثلاث أرباع نجاسة، يجب عليه أن يصلي بهذا الثوب مع أن ثلاث أرباع نجاسة. نعم، ولا يصلي عريانا لأن الربع قائم مقام الكل شرعا على ما عرف. يعني في بعض الأحكام في مسح الرأس يجزئ الربع، وفي حلق الشعر في التحلل يجزئ الربع. نعم، وإن كان دون الربع فكذلك عند محمد. يعني إذا كان أقل من ربعه طاهرا شو الحكم إخوانا هنا؟ قال يجب عند محمد ولا يصلي عريانا. نعم، لأنه ترك فرضا واحدا وهو الطهارة. نعم، والعريان يترك فروضا أن يصلي بالإيماء عن الركوع وعن السجود وعن القيام. يعني هو الآن بين أمرين، إما أن يصلي بثوب أقل من ربعه طاهر، وإما أن يصلي عريانا. أي أفضل؟ لا، يلزمه الصلاة بثوب أقل من ربعه طاهر. نعم، وقالا يتخير. هذا مين؟ أبو حنيفة وأبو يوسف. والصلاة فيه أفضل. نعم، لأن كل واحد من الصلاة عريانا ومع النجاسة مانع عند الاختيار. يعني لو صلى إنسان بالإيماء اختيارا لا لعذر ما صحت صلاته، ولو صلى مع النجاسة أيضا اختيارا كمان ما صحت صلاته. نعم. إلا أنه إذا صلى في الثوب النجس يستر عورته، وأنه واجب في الصلاة وخارجها فكان أولى. قال: ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا موميا، وهو أفضل من القيام، لأنه ابتلي ببليتين فيختار أيهما شاء، إما أن يصلي قائما بركوع وسجود مع كشف العورة، أو أن يصلي قاعدا بالإيماء ويقلل كشف العورة. إلا أن القعود أولى، لأن الإيماء خلف عن الأركان. هو الآن لو صلى بالإيماء إذن أتى بالركوع والسجود ببدله. نعم. أما لو صلى قائما يركع ويسجد ستر العورة كله غير موجود وليس له بدل ولا خلف عن ستر العورة. نعم. وقد روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا كذلك. سبحان الله. وأما استقبال قبلة فلقوله تعالى: فولوا وجوهكم شطره، فكل من كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها. خلي أخوانا هنا الحمد لله رب العالمين.